بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في تفسير آية الكرسي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله، لا اقرأ الآية قرأتها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، هي أعظم آيات القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها أدبار الصلوات المكتوبة وعند النوم وعند إقبال الليل وعند إقبال النهار، وهي تطرد الشياطين وتحرس العبد بإذن الله عن كل ما يضره، فهي آية عظيمة، ويرقى بها المريض، فهي أعظم آية، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية معك من كتاب الله، يقول: قلت الله ورسوله أعلم. فردد مرارا فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني هذا دليل على فقهه رضي الله عنه وإدراكه ومعرفته للمسائل العلمية، حيث عرف عظم هذه الآية الكريمة. وهي اشتملت كما جاء على اسم الله الأعظم، واشتملت على أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله الحسنى ترجع إلى هذه الأسماء الحسنى المدونة في هذه الآية. وعرفنا أمس أنها اشتملت على 10 جمل، آية واحدة اشتملت على 10 جمل، كل جملة مستقلة بذاتها، لها معنى مستقل، وذلك لعظمتها، فيحسن بالمرء أن يصاحبها دائما وأبدا، عند إقبال الليل، عند إقبال النهار، عند النوم، أدبار الصلوات، وهكذا دائما وأبدا. هذه الأوقات تخصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها، ويقرأها في كل وقت بدون تخصيص. يعني ما يناسب من العبد أن يخصص وقتا باستمرار لم يرد تخصيصه. فرق بين أن يقرأ الإنسان دائما ما تيسر له من القرآن هذا حسن، لكن أن يخصص آية أو آيات في وقت ما أو في مكان ما تخصيص مستمر هذا لا يجوز، لأنه من الابتداع في الدين، كأنه يشرع شيئا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حددها في وقت. مثلا كان يقنن المرء لنفسه أنه كلما دخل بيته وقف بالباب وقرأ آية الكرسي، يقول هذه بدعة، اقرأ آية الكرسي باستمرار، لكن ما تخصص عند دخول البيت. مثلا عند دخول المسجد، إذا دخل مع باب المسجد تيامن أو تياسر قليلا ووقف يقرأ آية الكرسي، نقول هذه بدعة. تقول ألستم تقولون قراءة آية الكرسي يستحب قراءتها في كل؟ نقول نعم، لكن لا تخصص أنت وقتا ما جاء تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقرأ القرآن باستمرار، دخل مع الباب باب المسجد أو باب داره مثلا وقرأ آية الكرسي، ما نلومه، نقول خيرا فعلت، لكن إذا خصص أنه كلما دخل وقف وقرأ آية الكرسي نقول لا، هذا لا يجوز لك. اقرأ الأحاديث الواردة. وفي هذه المواطن التي تشرع فيها القراءة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث آية الكرسي أحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ومنها ما هو في السنن. نعم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، نعم، سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال رسول الله صلى الله قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال. كأن أبي شعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخبره فلم يجب رضي الله عنه، قال الله ورسوله أعلم، فلما ردد عليه عرف أنه كالسائل له والممتحن، فأجاب على ضوء ما هدي إليه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. فرددها مرارا ثم قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال لا أملك شيء. نعم. قال أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن، يعني كل سورة من هذه تعدل ربع القرآن. نعم. قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى. قال ربع القرآن. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصل. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. أول الإنس شياطين، يعني كان أبو ذر رضي الله عنه يظن أن الشياطين من الجن وليس من الإنس شياطين. نعم. قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة. قال خير موضع من شاء أقل ومن شاء أكثر، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. هذا في مضاعفة الأعمال. نعم. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من قل، جهد المقل، جهد من مقل، يعني المتصدق إذا كان ما عنده قليل يعطي من القليل، كفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يؤجرون أنفسهم، ما عندهم ما يأكلونه، فكانوا يؤجرون أنفسهم على تمرات فيأكلون بعضها ويتصدقون ببعضها رضي الله عنهم، وهم أحوج الناس إلى الصدقة ويتصدقون مما عندهم. نعم. أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. نبي مكلم، لأن الله جل وعلا كلمه، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليهم وسلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 312 جما غفيرا، وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. هذا الشاهد من إيراد الحديث أن أبا ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أنزلت عليك أعظم، فقال آية الكرسي. نعم. حديث آخر، وقد ذكر البخاري رحمه الله في فضل آية الكرسي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آية. كان الصحابة يأتون بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من الطعام فيعطيها لأبي هريرة ليحفظها، فهو يحرسها ويحفظها حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على مستحقيها. نعم. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه. ما عرفه أبو هريرة رضي الله عنه وهو شيطان، ولكنه تضرع لأبي هريرة وتلطف معه وسأله أن يلطف به ويرحمه فرحمه رضي الله عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما حصل وهو لم يحضر عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة لم يخبره بعد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سأل أبا هريرة قائلا ما فعل أسيرك البارحة؟ نعم. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. كذبك وقال لك لن أعود فسيعود. نعم. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. كذبك في قوله لن أعود فسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يعني حصن وحرز للمؤمن للمسلم من الشياطين. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. وكانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لما طلب منه أن يتركه ليعلمه تركه من أجل زيادة في العلم والاستفادة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك في هذا العلم الذي أعلمك إياه، علمك أن آية الكرسي تحرسك من الشياطين، صدقك في هذا وليس من عادة الصدق، إن من طبعه الكذب وإنه لكذوب. نعم. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. يعني أنت يحسب يظنه أبو هريرة رضي الله عنه شخص من أهل المدينة أو من جيرانها، فقال تعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا يا رسول الله. قال أما إنه شيطان، والشياطين يتسلطون على ابن آدم إذا لم يتحفظ منهم بالذكر والأوراد الحسنة والآيات القرآنية، يتسلطون عليه ويؤذونه بالوسوسة والأفكار السيئة، وربما سرقوا ما عنده وأساءوا إليه أو خربوا متاعه أو نحو ذلك. إلا إذا قرأ آية الكرسي فإن الله جل وعلا يحفظه بها وتكون حرزا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن. سيدة آي القرآن، سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، يعني أفضلها. نعم. لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. يعني هي سبب لإخراج الشياطين من البيوت، إذا قرأها المرء فيه ليلا خرج الشيطان منه في الليل، وإذا قرأها في النهار خرج الشيطان منه وله ضراط كما جاء في الحديث الآخر. نعم. وقد رواه الترمذي ولفظه لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. وسميت بآية الكرسي لأنه ورد ذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. وآيات القرآن بعضها مسمات، فمثل هذه اسمها آية الكرسي، وفيها آية العز الذي تثبت العزة والعظمة والجبروت لله جل وعلا. نعم. وفي اشتماله على اسم الله الأعظم عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول سورة آل عمران. نعم. إن فيهما والآية الثالثة في طه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ورد الحي القيوم في ثلاث آيات من كتاب الله، آية الكرسي وأول آية من سورة البقرة ومن سورة آل عمران وآية في سورة طه. إن فيهما اسم الله الأعظم. وعن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث، في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام أما البقرة فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من واظب عليها بعد كل صلاة في نهاية الفريضة بعد السلام يقرأ آية الكرسي، يقول عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.